فتبسم ضاحكا من قولنا فتبسم ضاحكا من قولنا وقال رب أودعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني وقال رب أوزعني ونعمتك التي